هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. سر إلى الله ولا تخشى سواه، كيف تخشاهم ومولاك الإله. سر إلى الله ولا تخشى سواه، كيف تخشاهم ومولاك الإله. يا جنود الخلافة، إذا وقفتم صوب طائرات أمريكا وحلفائها فقفوا ثابتين متوكلين على من بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فإنها كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. واعلموا أنه لو أطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمؤمنين منها متنفسا. باع نفسا في سبيل الله جودا واشترى بيتا تسامى مشتراه. حدثنا عن السكينة في هذا القاطع. والله يا أخي لو ترى السكينة التي يعيشها الأخوة المقاتلين الآن في المناطق التي تمركزوا فيها، والله يعني استبشار بالخير، يعني سقوط الهاون أو سقوط القذائف أو الطائرات، وهل أنت تسمعون هذه أصوات الهاونات التي تقع؟ والله العظيم ما تزيدنا إلا فرحا، ويستبشرون بالجنة. الأخوة دائما يستبشرون بالجنة، عرضها السماوات والأرض، فناء ناس تشم ريح الجنة كما قال أنس بن النضر، واهل لريح الجنة، واهل لريح الجنة. والله العظيم نعيش في حالة، الأخوة يقولون في حالة الربيع، والله هذا ربيعنا وهذا ربيع المجاهدين، نحن ربيعنا في غزواتنا. والله ترى السكينة في قلوبهم وترى الرعب في قلوب أعدائهم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، نحن هذا جندي من جنود الله عز وجل، ونسأل الله أن يديم هذا الجندي في قتالنا وفي اقتحاماتنا. والله يخافون من خيالهم، والله الليل كله يرمون الإطلاقات بدون أي تقدم من الأخوة، وحتى في حالة التقدم يرمون الإطلاقات عشوائية على البيوت على الناس، والله يعني يقتلون الأبرياء بلا سبب، ويرون الناس في التلفاز إنهم يحبونهم، والله العظيم يسوؤونهم سوء العذاب، والله المستعان على ما يصفون. أسودا أسود نهد القلاع ونمحو الحدود إلى الحرب، هيا أسودا أسود نهد القلاع ونمحو الحدود، على الكفر برق وقصف الرعود، لنرقى براياتنا والبنون، لنرقى براياتنا والبنون، هلموا هلموا حمة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم، هو الكفر يروي ويزبد جاثم، فأين الأبات وأين الأسود، فأين الأبات وأين الأسود. شرينا النفوس بحب الجنان وخضنا الحروب بصدق الجنان، شرينا النفوس بحب الجنان وخضنا الحروب بصدق الجنان، مشينا إليهم بحد السنان فعن غمرة الحرب لسنا نحيد، فعن غمرة الحرب لسنا نحيد، هلموا هلموا حمة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم، هو الكفر يروي ويزبد جاثم، فأين الأبات وأين الأسود، فأين الأبات وأين الأسود.